فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فهو أولئك هم الظالمون. قل صدق قل صدق الله قل صدق الله قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله صدق الله قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت الذي ببكة مباركا فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل صدق الله قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ومن دخله كان آمنا إن أول بيت وضع للناس للذي